وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. السلام السلام عظيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحانه وتعالى سيدنا سبحانه وتعالى. الله الله الله. صدق الله.